بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Mm-hmm.